لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم 问题的。昨晚没把这个扔 الرحمن على العرش استوى له

عليه. كي نذبحك كثيرا.